الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. لازلنا في كتاب الإيمان من مختصر البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطن، أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطن، يفر بدينه من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث بوب له البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: باب من الدين الفرار من الفتن، الفرار من الفتن. وهذا هو موضع الشاهد في مناسبة هذا الحديث في كتاب الإيمان، فإن الإيمان كما يحتاج إلى تثبيت أيضا يحتاج إلى درء الموانع التي تذهبه أو تنقصه. والفتن أعاذنا الله وإياكم منها من أعظم ما يضار الدين، ولذلك تعوذ منها النبي عليه الصلاة والسلام. الفتن من أعظم ما يضار الدين، وقوله عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، فيه إشارة إلى توالي الفتن وإلى قرب ظهورها وكثرتها. والمخلص من الفتن كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخر أن يعتصم الإنسان بالدين وأن يعتصم بجماعة المسلمين، فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، وإذا خشي الإنسان على نفسه وخشي على دينه، فالفرار من الفتن هو المتعين على القادر، الفرار من الفتن هو المتعين على القادر حتى يضمن سلامة دينه. ولذلك كانت الهجرة، كانت الهجرة في الإسلام متعينة على من قدر عليها، لأن الهجرة فرار بالدين. عندما لا يستطيع الإنسان المسلم في بلد من البلاد أن يؤدي شعائر الله التي افترضها عليه وأن يحافظ على دينه، فإن الواجب عليه أن يفر بدينه وأن يهاجر إلى بلد يأمن فيه على نفسه وعلى دينه. والذي يستطيع ذلك عند حصول الفتنة له ولا يفعله مؤاخذ عند الله تبارك وتعالى. وقد جاء في هذا قوله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فالفرار من الفتنة مطلب للحفاظ، مطلب مهم للحفاظ على الدين. ولكن قد يفهم هذا الأمر على غير وجهه الصحيح، فإن الأزمنة لا تخلو من الفتن، وإن كانت الأزمنة متفاوتة في كثرة الفتن وقلتها، وكلما تقارب الزمان وكلما قربت الساعة كلما ازدادت الفتن أعاذنا الله وإياكم منها. ولكن الإنسان المسلم مطلوب منه أن يصبر وأن يثبت، وإذا تمكن من الصبر على دينه والثبات على أمر الله ومخالطة الناس لنصحهم وهدايتهم ومحاولة إصلاحهم فهذا خير. وقد جاء في الحديث المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فلا ينبغي أن يفهم هذا على غير وجه، وأن على كل إنسان أن يفر وأن ينعزل وأن ينطوي عن الحياة، بل ذلك إنما يكون عند اشتداد الفتنة وتعذر الحفاظ على الدين، فلا أقل من أن يحافظ الإنسان على نفسه وعلى دينه في خاصة نفسه. هذا هو المقصود من الفرار بالدين، وما أشار إليه الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال. لأن راعي الغنم البعيدة عن الحياة وعن الناس وعن مخالطتهم هو الحري به أن يبتعد عن هذه الفتن، ولكن كما قلنا إنما يكون ذلك عند اشتداد الفتن واعتراكها وتداخلها، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يحافظ على نفسه ولا على دينه، فإنه حينئذ يفر وينعزل حتى يحافظ على دينه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. هذا دليل على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أن كثرة الأعمال الصالحة تزيد في الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه يأمر أصحابه بما يطيقون، لأنه إذا ألزم الإنسان نفسه بما لا طاقة له به كان حريا به أن يقصر فيما التزم به. فلذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يأمر أصحابه ولا يوجههم لعمل شيء إلا إذا كان في طوقهم، لأن أحب الأعمال كما جاء في الحديث: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال ما داوم العبد عليه، فإذا كثر العمل وإذا ثقل العمل على العامل كان هذا مدعاة لأن يقصر فيه ولأن يتركه. ولذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من أراد أن يلزم نفسه بأكثر مما يستطيع، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لست كهيئتنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يكلفهم من العمل شيئا إلا إذا كانوا يستطيعونه. فقولهم هنا: إنا لسنا كهيئتك، النبي عليه الصلاة والسلام أنكره عليهم. هم قالوا: لا ضير على النبي عليه الصلاة والسلام في ألا يعمل عملا كثيرا، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلسنا كهيئته، فنحن محتاجون للعمل الكثير. فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الموطن موطن بيان، والبيان كما يقول العلماء لا يتأخر عن وقت الحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثه الله ليبين شرع ربه، فأنكر عليهم هذا الفهم. بل النبي عليه الصلاة والسلام كغيره يحتاج إلى العمل، الإيمان يحتاج إلى العمل لزيادته، ولكن ينبغي أن يكون ذلك على وفق الهدي الشرعي في الحدود التي يستطيع الإنسان المسلم التزامها والوفاء بها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة، من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. هذا الحديث يدل على فضل الإيمان، وأنه لا نجاة للإنسان إلا بالإيمان. والدليل على ذلك ما تفضل الله تبارك وتعالى به من أمره في يوم القيامة بإخراج من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان من النار، من أهل النار. هذا لمن استوجبوا النار ودخلوا فيها، أعاذنا الله وإياكم منها. يأمر الله تبارك وتعالى بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وهذا هو موطن الشاهد، لأنه دليل على فضل الإيمان حتى وإن قل، إلا أن الله سبحانه وتعالى يجازي عليه جزاء عظيما، فيخرجون من النار بفضل الله تبارك وتعالى قد اسودوا من العذاب وإحراق النار، فيلقون في نهر الحياة فيخرجون، يخلقون خلقا جديدا، يخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل كما جاء في بعض الأحاديث، تخرج صفراء ملتوية يعني أنها جديدة طرية، تخرج يعني كأنهم يخلقون خلقا جديدا، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى عليهم بسبب ما في قلوبهم من هذا الإيمان حتى وإن قل، حتى وإن قل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. وهذا الحديث أيضا يدل على تفاضل أهل الإيمان، وتفاضلهم إنما يكون بمقدار ما في قلوبهم من الإيمان وبمقدار ما لديهم من أعمال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث، ذكر في هذا الحديث الرؤيا التي رآها، ورؤيا الأنبياء كما قلنا حق لأنها وحي من الله تبارك وتعالى، فيقول: رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص مختلفة الطول والقصر، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما هو دون ذلك، وعمر رضي الله عنه عليه قميص يجره سابغ طويل. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن هذا أوله بأنه الدين، وهذا يدل على تفاضل أهل الإيمان. وقد ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم. فكما أن المؤمن مفضل على الكافر وعلى غيره ممن ليس مؤمنا، فكذلك أهل الإيمان يتفاوتون، وأهل الجنة في منازلهم أيضا يتفاوتون. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. في هذا الحديث إشارة إلى أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، كما ورد التصريح بذلك في أحاديث أخرى. الحياء شعبة من شعب الإيمان، وهذا الرجل كما ورد عنه كان يستحيي فيغلبه الناس على حقه، فقام أخوه ينصحه ويعظه ويقول له لا تستحي، اطلب حقك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعه، فإن الحياء من الإيمان. هذه الخصلة دليل على الإيمان. وقد جاء في الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي صنعت ما شئت. ليس المقصود به الأمر هنا، وإنما هو بمعنى الخبر، أي إذا لم تستحي صنعت ما شئت. وهذا كما جاء في الحديث مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى. فالحياء شعبة من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء كما جاء في الحديث أيضا خلق هذا الدين، فإن خلق الإسلام الحياء، الحياء وهو نوع من الانكسار ونوع من البعد عن الفحش والتفحش. ولذلك ربما غلب الإنسان على حقه بسبب حيائه، وقد جاء في بعض الآثار ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، يعني لا ينبغي للإنسان أن يستغل ما في أخاه من الدين والحياء فيغلبه على حقه إذا رأى فيه هذه الخصلة فيأخذ منه الشيء بأقل من ثمنه، أو يأخذه وهو لا يستحقه، أو يأخذه وهو يعلم حاجته إليه. كثير من الناس والحمد لله ممن وقر الإيمان في قلوبهم واستقرت هذه الخصلة في نفوسهم لا يأبهون لهذا ولا يترددون في أن يعطوا ما سئلوا، ولكن على السائل وعلى المتعامل مع الناس أن يراعي هذا الخلق. إن كان مؤمنا بالله واليوم الآخر فلا يجوز له أن يأخذ من صاحب الحق شيئا إذا كان أخذه له بسبب غلبة الحياء، فإنه يأكل المال حينئذ بغير وجه حق. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. في هذا الحديث إضافة إلى الشهادتين الأعمال، وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما يتبع ذلك من حقوق، فإن هذه من الأعمال وهي من حقوق لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلمة الإسلام من حقها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويؤدي حقوق لا إله إلا الله يعصم دمه وماله إلا بحق الإسلام. فإذا قتل مثلا ظلما عدوانا فإنه يؤخذ بهذا، دمه حينئذ ليس معصوما بسبب فعلته التي فعلها، وإذا أتلف مالا لغيره فإنه يؤخذ منه من ماله بدل هذا المتلف، هذا المال الذي أتلفه، ويكون الأخذ حينئذ بحق الإسلام وليس اعتداء ولا ظلما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. الجواب كما يقول العلماء في الأصول لا بد أن يكون مطابقا للسؤال، الجواب لا بد أن يكون مطابقا للسؤال أو زائدا عليه، المهم أنه يحصل به جواب السائل. فالسائل هنا عن ماذا سأل؟ سأل عن العمل، قال أي العمل أفضل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إيمان بالله ورسوله وما بعدها. وهذا دليل على أن الإيمان داخل في العمل داخل في مسمى الإيمان، لأنه قد وقع السؤال عن العمل، فقال عليه الصلاة والسلام إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله، وهذا دليل على أن العمل داخل في مفهوم الإيمان كما هو معتقد أهل السنة. عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، وهو متعلق بموضوع الإيمان علاقة وطيدة، فإن سعدا رضي الله عنه وصف الرجل بالإيمان والنبي عليه الصلاة والسلام نازعه في هذا الوصف، وهذا ليس دليلا على أن الرجل ليس كذلك، ليس دليلا على أن الرجل هذا ليس مؤمنا، ولكن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام تعليم لأمته حتى لا يسرعوا في الحكم على الأشياء وعلى الناس من غير تثبت، فإن سعدا رضي الله عنه قد حكم له بالإيمان وهذه أعظم مرتبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له أو مسلما، والإسلام إذا جاء مع الإيمان كان الإسلام أقل من الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهذا تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته حتى لا يتسرعوا في الحكم على الناس، لأن ما في القلوب لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، والإيمان في القلب، لكن الإسلام وهو الأعمال الظاهرة يمكن أن ترى، يرى الإنسان مصليا صائما متصدقا مقبلا على الخير، كل هذه الأمور ترى في ظاهره، لكن ما في قلبه لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجه سعدا، والتوجيه ليس خاصا بسعد، لأنه العبرة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا توجيه للأمة كلها حتى لا يسرعوا في الحكم على ما لا علم عندهم به، وهذه شهادة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول على مثل ضوء الشمس فاشهد. ومثل هذا ما روي أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه عندما توفي في المدينة بعد الهجرة، وعثمان من السابقين إلى الإسلام وممن هاجروا إلى الحبشة، وعاد من الحبشة وهو يظن أن المسلمين قد أمنوا على دينهم وعلى أنفسهم، فأراد أن يشاركهم في عملهم وفي إسلامهم وفي دعوتهم، فعاد من هنالك، ثم لما جاء وجد الحال كما هو عليه، وجد الكفار أشد ما يكونون على المسلمين، فدخل في جوار الوليد بن المغيرة المخزومي، ثم مكث فترة وهو يرى المسلمين يعذبون وهو في مأمن لا يستطيع أحد أن يناله بسوء لأنه في جوار الوليد، ف فجاء إلى الوليد فرد إليه جواره، قال لا حاجة لي بجوارك. أراد أن يشارك إخوانه فيما هم فيه، فلطمه أحد المشركين فقلع عينه، فمر به الوليد وقال يا ابن أخي والله إن عينك كانت في غنى عما أصابها، كان بإمكانك أن تبقى في جواري. قال والله إن عيني الأخرى بحاجة إلى ما أصاب أختها. يريد أن يصيبه من الأذى في سبيل الله حتى يكتب الله له الأجر. ثم بعد ذلك هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ثم توفاه الله. ولما حضر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة غسله وتكفينه، غسله وتكفينه، قال رجل هنيئا لك أبا السائب، أشهد لقد أكرمك الله، أشهد لقد أكرمك الله. والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي ما كان ليسكت على الأمور المخالفة، بل كان يبينها في حينها. قال وما يدريك أن الله أكرمه، وما يدريك أن الله أكرمه، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. هذا توجيه بليغ، توجيه بليغ. هذا الصحابي الذي هاجر الهجرتين وأصابه ما أصابه في سبيل الله والناس لا يظنون به إلا الخير، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبه الصحابة حتى لا يتسرعوا في الحكم على الأشياء. العاقبة مستورة لا يعلمها إلا الله، وكما جاء في الحديث فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيغلب عليه الشقاء فيدخل النار. ما ندري. والعكس أيضا، قد يكون الإنسان من أهل الشقاء في الظاهر ثم يختم له بخير، والأعمال بالخواتيم. نسأل الله أن يختم لنا وإياكم بخاتمة السعادة، فلا نستطيع. ولذلك من أصول سلف الأمة أنهم لا يدخلون أحدا جنة ولا نارا، ما يحكموا لهذا بأنه من أهل النار ولا من أهل الجنة إلا من ثبت فيه ما يدل على ذلك، كالعشر المبشرين بالجنة وكأبي جهل وكالشيطان، هؤلاء الذين تبين أن وزوجة أبي لا وأبو لهب وزوجته، ثبت يدا أبي لهب وثب ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هؤلاء أخبر الله عنهم، لكن غيرهم ما نستطيع أن نجزم لأحد بأنه من أهل الجنة ولا من أهل النار. وكم نرى في حياتنا وكم نسمع من كثير من الناس ما تمجه الأسماع ولا يقبله شرع الله تبارك وتعالى، هذا من أولياء الله، هذا من أهل كذا، هذا من أهل الجنة، هذا من قال لنا هذا، وما يدرينا أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. هذا تأل على الله، لا يجوز للإنسان المسلم أن يتسرع في الحكم على هذه الأشياء. ولكن إذا أردنا أن نزكي أن نقول نحسبه كذلك والله حسيبه، نحسبه كذلك، هذا فيما يظهر لنا وأمره إلى الله، لا نستطيع أن نجزم بهذا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسعد، سعد إني لا أراه مؤمنا، يقول أو مسلما، إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما، إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبهه بذلك إلى عظم هذه المسألة. الحكم على الخواتيم هذا ليس لأحد، إنما هو لله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي أن نتنبه لهذا أيها الإخوة، لا يجوز لنا أن نحكم على هذا بأنه من أولياء الله المقربين وأنه من أهل الدرجات العلى وأنه من أهل الخطوة أو من أهل الكذا، هذا ما نستطيع أن نقوله، لأننا لا ندري هل هو من أهل الجنة أو من أهل الدركات السفلى في النار، لا ندري. لكننا نرجو الخير للمحسن ونخاف العذاب على المسيء، والأمر في ذلك كله لله تبارك وتعالى. والمعاصي كلها داخلة تحت المشيئة إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أمرا أشار به إلى الفرق بين أمور الدنيا وأمور الآخرة، العطاء هذا والثراء والوجاهة هذه في الدنيا ليست علامة على القرب من الله وليست علامة على كمال الدين. عندما يعطى الإنسان ويحرم غيره ليس الإعطاء لهذا الإنسان دليلا على كمال إيمانه، وحرمان الآخر ليس دليلا على نقصان دينه، لا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى من غنائم حنين أناسا كانوا أقرب إلى الكفر، وهناك من هو أكمل منهم إيمانا وأبلغ منهم وأقدم منهم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعطي منها شيء. أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام عطاء من لا يخشى الفقر، آلاف، أعطاهم من بهيمة الأنعام الآلاف المؤلفة، ليس لإيمانهم وإنما كان يتألفهم على الإسلام. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي ممن أعطي. الذي يدعه النبي عليه الصلاة والسلام يكله إلى ما تركه الله في قلبه من الإيمان. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. هذا الإعطاء لبعض الناس وحرمان هذا وأمثاله ليس دليلا على أنهم ليسوا في الإيمان على مرتبة هؤلاء. قال: خشية أن يكبه الله في النار، لأن هذا المال قد يكون فتنة للإنسان،